إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وعلقوا به قلوبكم، وسلموا له أموركم، وأخلصوا له دينكم، فإن القوة لله جميعا، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أيها الناس، تموج الأرض بأحداث لا يعلم الناس آخرها ولا يدركون أبعادها ونتائجها، وتفجأهم أخبار لا يتوقعونها ولا يتصورونها، والذين يعنون بدراسة طبيعة الأرض وتغيراتها ويرصدون كوارثها ينذرون بأخطار محدقة بالبشر، ولكنهم لا يجزمون بذلك، ولا يدرون متى يكون ولا كيف يكون ولا سبل النجاة منه، إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. وكذلك علماء الاجتماع والاقتصاد يحاولون قراءة الواقع قراءة صحيحة لاستشراف المستقبل وتوقي الحذر والمخاطر وتقليل الخسائر، لكنهم أيضا لا يصلون إلى يقين ولا يعلمون الغيب القريب فضلا عن البعيد. وكثير من الدول المتقدمة قد يسعى ساستها في زوالها من حيث أرادوا الحفاظ عليها، كما نزع الله تعالى قوما من عروشهم بكسب أيديهم وهم لا يشعرون، وللرب سبحانه تدابير لا يدركها الناس. فما أعظم قدرة الله تعالى، وما أوسع علمه، وما أعجز البشر، وما أشد جهلهم ولو علموا ما علموا، وملكوا من القوة ما ملكوا. إجراءات مبنية على توقعات يسعى لها الأقوياء من الدول والأفراد من أجل تأمين أنفسهم وأهليهم وأولادهم، ولتحصين دولهم من الاضطراب. ولكنها توقعات مبنية على ظن، وقد يأتيهم خبرهم من مأمنهم، فلا أحد غير الله تعالى يعلم ما سيكون ولا كيف يكون ولا متى يكون. وقد يحترس العبد ويتحصن بما يكون وبالا عليه، وقد يفر من مأمنه إلى محل خوفه وهو لا يدري، كما قال تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وإذا كانت الأحداث ونتائجها بخيرها وشرها وحلوها ومرها لا تخرج عن تدبير الله تعالى وأمره وقدره، فإن أعظم حرص يحترس به العبد وأقوى حصن يتحصن به من كل حدث هو اليقين بالله تعالى، اليقين بعلم الله للغيب وإحاطته بكل شيء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وهو بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. واليقين بقدرة الله على كل شيء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. وفي الجمع بين العلم والقدرة، إن الله عليم قدير وهو العليم القدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الدعاء المأثور في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل في بعض أدعيته لله تعالى بصفتي العلم والقدرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. واليقين بحكمة الله تعالى في خلقه وأمره وقدره وفعله وشرعه، فلا يخلق الله سبحانه إلا لحكمة، ولا يأمر أمرا كونيا إلا لحكمة، ولا يقدر قدرا إلا لحكمة، ولا يشرع شرعا إلا لحكمة، والله عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم. واليقين برحمة الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه هو البر الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء. إن كل أمر نحاذره وكل حدث نتوقعه لا يخرج عن علم الله تعالى وقدرته، فاليقين بذلك يقوي قلب المؤمن ويخفف عنه ألم المصائب والكوارث، فهي مع ضخامتها وقوة تدميرها وفداحة آثارها تصغر وتطمحل في قلوب الموقنين بعلم الله وقدرته، وكأنها شيء صغير لا يؤبه به، فيزول بيقينهم أثرها من قلوبهم، وبيقينهم يخف وقعها وألمها على نفوسهم، فبرد اليقين يأتي على حرارة كارثة فيزيله، فيطمئن القلب ويملأ بالسكينة، ويقينهم بحكمة الله يملأ قلوبهم ثقة بالله في أن ما يحدثه من أحداث وما يقدره من أقدار على الأفراد والدول فيه من الحكم ما يعلمون بعضها أو يجهلونها كلها. فيقينهم بحكمة الله يزيل ما يقذفه الشيطان في قلوبهم. ومن أيقن برب حكيم علم أن لجميع أفعاله حكما، فاستراح من الهواجس والوساوس ولم يستسلم لإبليس، وأمن نفسه في المستقبل ولم يخف الغيب المجهول. واليقين برحمة الله تعالى فيه أمان وتسلية لا يجدها من فقدوا اليقين وساءت ظنونهم برب العالمين. إن من أيقن أن الله تعالى أرحم به من والدته ووالده والناس أجمعين، بل أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، كيف يخشى قدرا مخبوءا، وكيف يخاف غيبا مجهولا وهو يعلم أن الذي يقدر القدر ويكتب الغيب أرحم به من أي أحد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مسبية إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. باليقين واجه موسى عليه الصلاة والسلام أعتى البشر وأشدهم قسوة وأكثرهم طغيانا، وقال في وجهه بثبات ويقين: وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس فيهم اليقين بذكر آيات الله الكونية والشرعية، فنازعه فرعون في الربوبية، لكن موسى رد عليه بما يفيد اليقين لمن أراده ولم يعاند. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالذين لا يوقنون بوعد الله ولا يصبرون على ابتلائه ولا يثبتون على الحق الذي ارتضاه ليسوا أهلا للتمكين في الأرض ولا لإمامة الناس في الهدى وقد أخبر الله عن طائفة من بني إسرائيل لزموا الصبر واليقين، فقال سبحانه فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي زمن الفتن والمحن لا يثبت على الهدى ولا يدعو الناس إلى الحق إلا أهل اليقين، يثبتهم الله تعالى بيقينهم به عز وجل. ولقد حذر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أن يجتمع إلى أهل الشك والريب، أو يغتر بأحوالهم، أو ينخدع ببلاغة أقوالهم، ذلك لأنهم يغرون من وافقهم ويستفزون من خالفهم، وهدفهم في ذلك كله نزع اليقين من قلوب المؤمنين وتحويلهم إلى مرتابين. وحقيق بكل مؤمن أن يسعى إلى اليقين وأن لا يتنازل عنه مهما كلف الأمر، وأن يصبر على الأذى في سبيله. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عباد الله، ما أحوج قلوبنا إلى اليقين بالله في هذا الزمن، في زمن اشتدت فيه الفتن وتتابعت فيه المحن واختلط الأمر وكثرت وتسارعت الأحداث. وما أسعدنا إن ملأنا به قلوبنا وقلوب أهلنا وأولادنا، ذلك أن اليقين علم يحصل به انشراح الصبر وطمأنينة النفس ويزول ارتيابها واضطرابها ولو ماجت الدنيا بأجمعها. فاللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين وثبتنا على الحق إلى يوم الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد كان سلفكم الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله يتحصنون من البلاء باليقين، ويتسلحون في مواجهته بالصبر والرضا، ولهم في ذلك أخبار غزيرة وأحوال عجيبة. وإن من أسباب تحصيل اليقين أن نعرف يا عباد الله مقام اليقين من الدين. قال الحسن رحمه الله تعالى: باليقين طلبت الجنة، وباليقين هرب من النار، وباليقين أتيت الفرائض، وباليقين صبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير. وقد رأينا والله أناسا يتقاربون في العافية فلما نزل البلاء تفارقوا. ومن أسباب تحصيل اليقين الدعاء به. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه كثيرا أن يقسم له من اليقين ما يهون به عليه مصائب الدنيا. ومن دعاء أبي بكر رضي الله عنه: اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. وكان عطاء الخراساني رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا وعلينا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به. ومن أسباب تحصيل اليقين أيضا أن نتفكر في أحوال السابقين ونقرأ أخبارهم. قال خالد بن معدان رحمه الله تعالى: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفونه فإني أتعلمه. ومرض الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: أنظروني. فتفكر ثم قال: وعاد وثمود